الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه. بعد، وقفنا عند قول ناظم رحمه الله: ثم لما قابله أقسامه أكثر منه عده أعلامنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال الأمير الصنعاني رحمه الله في قصب السكر نظم نخبة الفكر: ثم لما قابله أقسام أكثر منه عدها الأعلام. ده إما لسقط في السند أو كان عن طعن، فقل فيما ورد إن السقوط واضح وخافي. لا، فالسقط إن كان من المبادئ ليس عندنا كذا. طيب، إن السقوط واضح وخافي، إن السقوط واضح وخافي، فواضح إن فقد التلافي. ومن هنا احتيج إلى التاريخ معرفا ملاقي الشيوخ. فالسقط إن كان من المبادئ من الذي صنف بالإسناد، فإنهم يدعونه معلقا، أو كان من آخره نتتقا، وكان بعد التابعي فيدعى بالمرسل المعروف، أو كان سوى هذين. فانظر إن يكن باثنين فصاعدا مع الولا في ذين، فإنه المعضل ثم المنقطع، ما لا توالى في السقوط فاستمع. وسمي الخافي بالمدلس، وربما يأتيك بالملتبس، كعن وقال من كلام يحتمل لقاؤه لناقل عنه نقل. والمرسل الخافي من المعاصر، لم يلق من عاصره فذاكري. والطعن إما أن يكون فسميه المنطق. لا أخاف، نقف عنده. نعم. قال رحمه الله: ثم لما قابله أقسام، يعني لما ذكر الحديث المقبول وذكر أنه أربع أقسام: صحيح لذاته وصحيح لغيره، حسن لذاته وحسن لغيره، انتقل إلى ضد المقبول وهو المردود. قال: ثم لما قابل، يعني قابل الحديث المقبول أقسام، أقسام كثيرة كما قال أكثر منه، يعني أن أقسام المردود أكثر من أقسام المقبول. المقبول أربعة، لكن المردود قال ابن حبان فيه 50 نوع، قال بأن الضعيف 50 نوع، فهو أكثر منه بكثير. قال: عدها الأعلام، يعني أئمة الحديث، كما قال ابن حبان لها 50 نوعا. فمراد بقوله عدها الأعلام يعني أئمة الحديث. والأقسام التي ذكرها رحمه الله ابن حبان ذكر غيره من أهل العلم، لا تخرج من نوعين اثنين: إما طعن في الإسناد، وإما طعن في الراوي. فكل الحديث الضعيفة ليس لها إلا هذين السببين، كل حديث ضعيف يعرف أنه ليس له إلا هذين السببين: إما طعن في الراوي، كذاب، مجهول، مبتدع، فاسق، له أوهام، صدوق يهم، صدوق مقفل، يقبل التلقين، وهكذا. وإما طعن في الإسناد، معلق، منقطع، معضل، مرسل، وهكذا بلاغا. فكل الحديث الضعيف لا يخرج من هذين النوعين: إما طعن في الراوي أو سقط في الإسناد. والسقط الذي يكون في الإسناد هو الذي بدأ به المؤلف الآن أو الناظم الآن. السقط الذي يكون في الإسناد قسم إلى قسمين: القسم الأول سقط واضح، الجميع يعني يعرفه، تعرف هذا السقط واضح، مثلا المعلق، كقول مثلا البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام، أين الإسناد؟ ما ذكر الإسناد، هذا يسمى إيش؟ معلق، هذا واضح. أو يكون مرسل أيضا واضح، كقول الحسن البصري قال النبي عليه الصلاة والسلام، الحسن تابعي، هذا أيضا واضح، الجميع يعرفه. أو يكون بلاغا، كقول مالك بلغني علي بن عمر، ما الذي أبلغه؟ كيف؟ أو يكون منقطع، تعرف أن هذا الراوي لم يدرك هذا الراوي، كرواية مثلا يعني خالد بن دريك عن عائشة، خالد بن دريك لم يدرك عائشة. أو رواية مثلا الحسن البصري عن عمر بن الخطاب رحمه الله. كيف؟ أو يكون مثلا معضل. فالشاهد أن هذا يسمى واضح، يعني الجميع يعرفه. والثاني السقط الخفي، والصوت الخفي لا يعرف إلا الأمة النقاد، أمة العلل، أمة الجرح والتعديل، لأنه غير واضح للجميع. شخص عاصر شخص معاه في بلد واحد، عاصر في بلد واحد، وقال عن فلان، يحتمل أنه سمعه لأنه ثقة وعاصره، يحتمل أنه سمعه، ويحتمل أنه ما سمعه، فيسمى المرسل الخفي، يعني يخفى على كثير من الناس إلا الأمة النقاد أمة الحديث. كذلك المدلس، فعندهم الطعن في أو الصغط عفوا في الإسناد، إما واضح يعرفه الجميع، وإما خفي لا يعرفه إلا الأمة النقاد أمة الحديث. لا قال هنا قال ثم لما قابله أقسامه أكثر منه عد الأعلام، قال فرده إما لصغط في السند، هذا الأول صغط في السند، أو كان عن طعن، يعني طعن إيش في الراوي، فقل فيما ورد. إذن أصبح ضعف الحديث لا يخرج من هذين النوعين. هذا الذي حصره ابن حجر رحمه الله بعدما نظر في أقوال الأئمة، تبين أن ضعف الحديث لا يخرج إما طعن في راوي أو صغط في سناده. كالمدلس الآن أو التدليس، التدليس قالوا أنه عشرة أنواع، أوصلوا إلى عشرة أنواع، ذكر الزركشي في النكت على مقدمة ابن الصلاح. إذا نظرت إلى هذه العشرة أنواع لا تخرج عن قسمين اثنين فقط، إما تدليس الشيوخ وإما تدليس الإسناد. لكن الخطيب البغدادي رحمه الله وجاء بعد ابن الصلاح قسم التدليس إلى قسمين. طيب الأنواع أصبح عندنا إيش؟ إما تدليس إسناد أو تدليس شيوخ. طيب الأنواع الثانية، تدليس القطع، تدليس السكت، تدليس البلدان، قال هذه كلها تدليس السكت في الإسناد، التسوية في الإسناد، القطع في الإسناد، البلدان الشيوخ، وهكذا. قالوا كل إيش لا تخرج من هذين النوعين، فأصبح كان يعني تدليس الشيوخ تدليس الإسناد يندرج تحتهما إيش أنواع كثيرة. كذلك الضعف، الضعف الظاهر والضعف الخفي أو الصوت عفوا الظاهر والصوت الخفي يندرج تحتهم أنواع كثيرة. قال فرده إما لسقط في السند أو كان عن طعن فقل فيما ورد، فالسقط إن كان من المبادع عندي هكذا في نسختي في اختلافه، قال فالسقط إن كان من المبادئ من الذي صنف بالإسناد، يعني كان من أول الإسناد، كقول مثلا البخاري قال الحسن البصري، عرفت كيف؟ هذا سمى المعلق، فإنهم يدعونه معلقا، فهذا يعني يدعون يعني أما الحديث. قيل أن أول من سماه المعلق هو الدارقطني، قيل أن أول من أطلق عليه المعلق هو الإمام الدارقطني. والمعلق نوع من أنواع الضعيف، نوع من أنواع الحديث الضعيف، وسبب الضعف الجهالة في رواة الإسناد الساقطي، إما يكون راوي واحد أو يكون أكثر من راوي، فالسقط إما يكون راوي أو يكون أكثر من راوي، هذا بالنسبة للمعلق. والمعلق أن يكون من أول إسناد، فالمعلق قال هو ما سقط من أول إسناده راوي أو أكثر على التتابع، ما سقط من أول إسناده راوي أو أكثر على التتابع، وهو نوع من أنواع الحديث الضعيف. ويستثنى الصحيحين البخاري ومسلم، وسبب الاستثناء أن البخاري اشترط إيش؟ الصحة لصحيحه، عرفت كيف؟ لذلك اختلف العلم هل معلقات البخاري صحيحة أم ليست صحيحة، على ثلاث أقوال لأهل العلم. القول الأول قالوا أن معلقات البخاري كلها صحيحة، حكمها حكم الصحيح، لأن البخاري قال في كتابه الصحيح أنه صحيح فسماه صحيح، فأصبحت معلقاته كلها صحيحة. طبعا مسلم عنده معلقات 12 معلق لكن كلها وصلها، لكن أهل العلم ما يذكرونه. لماذا يكون البخاري؟ لأن البخاري عنده أكثر من 1000 معلق، وين 12 وين 1000 معلق؟ الألف هذه المعلق وصل البخاري غالبها، الغالب فيها، إلا يمكن والله أعلم 190 أقل أو أكثر بقليل، طبعا الآن لم يصل البخاري هذه التي يعني حصل فيها خلاف أهل العلم. فالشاهد أن الأصل في معلقات الضعف إلا معلقات البخاري اختلف العلم لا ثلاث أقوال. القول الأول قالوا أنها صحيحة حكم حكم الصحيح، وهذا يقال عن يعني ابن عبد البر وغيره. القول الثاني قالوا أنها حسنة، كل معلقات البخاري حسنة عنده، هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية واستحسنه الزركشي، والزركشي من طلاب ابن تيمية. نعم. القول الثالث وهو قول مشهور عند جماهير متأخر المحدثين من ابن الصلاح ونازلا، قالوا معلقات البخاري تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ما وصله البخاري في صحيحه، علقه ثم إيش وصله، وهذا أكثر المعلقات، علقه ثم وصلها. قال فهذه التي وصلها كلها صحيحة، سواء كان البخاري علقها بصيغة التضعيف أو بصيغة الجزم، بصيغة عفوا التمريض، وإما بصيغة الجزم، إما قال يروى ويحكى يسمى تمريض، وإما قال قال حكى فصيغة إيش الجزم. فقالوا إذا وصلها فهي صحيحة عنده، سواء كانت صيغة تمريض أو صيغة إيش تصحيح اللي عفوا الجزم. وأما إذا لم يصلها عنده، ما وصلها في كتاب الصحيح، فقالوا هذه إن كانت بصيغة الجزم قال كيف أو حكى أو كان، قال هذه صحيحة عنده. وإما إن كانت بصيغة التمريض يحكى يروى فهذه ضعيفة عنده، وهذا قول جماهير أهل العلم. وأكثر من دافع عن هذا القول هو الحافظ ابن حجر رحمه الله في مقدمة فتح الباري، سمي هدى الساري وقيل هدى الساري، ليس هدى الساري، هدى الساري. نعم. هذا قول الجماهير. هناك قول ثالث أو عفوا الرابع، أن معلقات البخاري التي وصلها في صحيحه هذه صحيحة بلا شك، سواء كانت بصيغة التمريض أو بصيغة إيش الجسم، لكن التي لم يصلها في صحيحه ما نحكم بصحتها ولا بضعفها إلا بعد الوقوف على أسانيدها، وهذا قول مغلطاي وهو قول الرابع في هذه المسألة. فالشاهد أن المعلق وما سقط من أول إسناده راون أكثر على التتابع. قال فالسقط إن كان من المبادئ من الذي صنف في الإسناد، من الذي صنف مثلا البخاري، صحيح البخاري صنف، أبو داود صنف، أحمد محمد صنف، عرفت كيف؟ قال فإنهم يدعونه يعني يسمونه معلقة، قلنا أول من قيل سماه هو الدارقطني كما ذكر ذلك ابن حجر. قال أو كان من آخره نلت التقى، يعني أو كان السقط من آخره في الأخير. قال وكان بعد التابعي فيدعى بالمرسل المعروف أو كان سواه. إذن المرسل هو ما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، تقول عكرمة مولى بن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو قول حسن قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو قول قتادة قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هذا يسمى المرسل. والمرسل ليس بحجة عند جماهير المحدثين، ليس بحجة عند جماهير المحدثين. ذكر ذلك الإمام مسلم وابن خزيمة وابن حزم وغيرهم من أهل الحديث، ذكروا أنه ليس بحجة. وبعض أهل العلم كالإمام الشافعي رحمه الله ذكر أن المرسل يعني أو الضعيف عفوا المرسل نعم يحتج به بشروط، يحتج به بشروط ذكرها في كتاب الرسالة. هذه الشروط شروط تتعلق بالراوي وشروط تتعلق بالرواية، يعني في الحديث مثل الحديث. قال الشروط التي تتعلق بالراوي أن يكون تابعي كبير، ما يكون من صغر التابعين، تابعي كبير، وأن يكون ثقة من الثقات. وأما التي تتعلق في المتن في الرواية في الحديث، إما أن يأتي الحديث متصل من طريق آخر، مثلا هذا الحديث جاء عن عكرمة مولى بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، عكرمة تابعي، جاء نفس متن الحديث عن الحسن البصري عن أنس بن مالك عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا متصل الآن، فقال أن يأتي من طريق آخر متصل، ليس يأتي من نفس الطريق، يعني عكرمة عن النبي عليه وسلم ثم جاء نفس الحديث عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذه علة، مرة جاء مرسل مرة جاء متصل، هذا نوع من أنواع العلل. مثل حديث والراد كاتب المغيرة عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح أسفل الخف وأعلاه. ثم جاء مطلق آخر عن وراد كاتب المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح الخف وأعلاه. فجاء مرة مرسل ثم جاء إيش موصول من جخرة. لكن إيش قال الترمذي؟ قال خطأ والصحيح أنه مرسول أنه مرسل أعل إيش أعل المتصل سمع علة. لكن المراد يعني طريق آخر يعني مختلف. طيب قال أو يأتي حديث مرسل آخر يشهد له، يعني هذا حديث عن حسن البصري عن النبي عليه الصلاة والسلام وذاك عن عكرمة مولى بن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسل مع مرسل يشهد له. يقول قال أو أفتى به أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، حيث مرسل نعم لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفتوا بمضمون هذا حيث مرسل. قال أو عليه عمل الأمة. فقول بهذه الشروط يكون المرسل حجة. واختلفوا في معنى حجة عنده، ذكر ابن رجب في شرح العلل حجة قال يعني صحيح أصبح صحيحا، وقول آخر لا قال حجة يعني أصبح إيش حسن لغيره لأنه ضعيف اعتضد بغيره، وهذا هو الصحيح أنه ضعيف اعتضد بغيره. فالمرسل بغير هذه الشروط لا يحتج به أبدا. فشروط الإمام الشافعي استحسنها الأمة كابن خزيمة يعني البيهقي، وثم جاء بعدهم الأمة كابن حجر وغير من أمة الإسلام كإسلام ابن تيمية وغيره. فهذا هو حديث المرسل. وأما ما ينقل عن الأمة كقول أصح المراسيل مراسيل سعيد بن المسيب أو أصح المراسيل مراسيل الحسن البصري مثلا هذا أو أصح المراسيل مراسيل الشعبي هذا ينقل عن الأمة، بين معنى هذا الحافظ النووي رحمه الله. قال معنى قول الأمة أصح المراسيل مراسيل الحسن أو أصح المراسيل مراسيل سعيد بن المسيب ليس معناه أنها صحيحة حجة، لا معناه أن أسانيدها إلى الحسن صحيحة أو أسانيدها إلى سعيد بن المسيب صحيحة فقط. فمعنى قولهم أصح المراسيل مراسيل سعيد يعني أصح المراسيل إلى سعيد، لكن ما بعده في سقط ما نعلم من هو الساقط. ذلك ذكر ابن حزم في الإحكام قال من أسباب ضعف المرسل الجهالة بالراوي الساقط، هل هو صحابي أم تابعي؟ يقول ما عرفنا. لكن ابن حجر رحمه الله في النخبة قال إذا كان ساقط تابعي هل هو تابعي ثقة أم ضعيف؟ وإذا كان تابعي ثقة هل رواه عن تابعي أم رواه عن صحابي؟ يقول فبأسباب الجهالة ضعف المرسل، فأصبح المرسل نوع من أنواع الحديث الضعيف. فإذا المرسل هو ما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأما قول ابن الملقن والذهبي والبيقوني وغيرهم قالوا بأن المرسل ما سقط من الصحابي، هذا وجد في كلام ابن الملقن وكلام الذهبي الذي يقول البيقوني ومرسل من الصحابي وسقط، عرفت كيف؟ هذا قول لا شك أنه قول ضعيف وليس بصحيح. وأول من انتقد هذا القول فيما أعلم هو السيوطي رحمه الله، له رسالة في علوم الحديث انتقد هذا القول، قال لأنه إذا كان الساقط هو الصحابي لأصبح حديث صحيح ناظر، لكن لأجل الجهالة بالراوي الساقط قال ضعف المرسل. كيف؟ فإذا المعلق من إيش؟ المرسل اسم الساقط الواضح، والمرسل من السقط الواضح. قال وبعد قال وكان بعد التابعي فيدعى بالمرسل المعروف، يعني يعرفه الأمة الجهابذ. قال أو كان سوى يعني أو كان السقط سوى هذين، قال هذين يعني إيش سوى إيش المعلق وسوى المرسل هذين، فانظر إن يكون باثنين. إذا الآن أنت غير السقط، إما أن يكون اثنين على التتابع من أثناء الإسناد ليس أوله، إن كان من أول الإسناد هذا معلق، لكن مراد من أثناء الإسناد يعني وسطه هنا يعني وسط. إذا سقط اثنان على التتابع هذا يسمى المعضل، وكلما كان الصغط كثيرا كلما اشتد ضعف الحديث، اشتد الضعف. فقال فانظر إن يكن باثنين فصاعدا مع الولا، الولا يعني التتابع، يعني الولا يعني التتابع في ديني فإنه المعضل، يعني فإنه يسمى المعضل. فإذا المعضل هو ما سقط من أثناء إسناده، ما سقط من أثناء إسناده راويان أو أكثر على التتابع. الفرق بين المعضل والمعلق، المعلق سقط من أول إسناده راوي واحد فقط أو أكثر على التتابع. المعضل لا، ما سقط من أثناء إسناده راويان أو أكثر على التتابع. وقلنا كلما يعني كثر السقط كلما زاد ضعف الحديث. قال فإنه المعضل ثم المنقطع، المنقطع سقط منه واحد. أين الواحد؟ أثناء الإسناد، ليس من أول إسناد، لأن كان من أول إسناد ما يسمى قلنا معلق، وكان من آخر إسناد المرسل، إذا يكون إيش؟ من أثناء إسناد، يعني من وسط الإسناد. قال ثم المنقطع ما لا توالى في السقوط المستمر، يعني أن المنقطع غير متتابع الصاد، لا شخص واحد فقط، ما هو إيش متابع. إذا كان متابع ما هو المعضل، لكن قد يكون اثنان فيه، لكن مثل شخص عندنا مثلا إسناد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس، سقط رقم اثنين وسقط رقم إيش أربعة، هذا يسمى إيش منقطع. ليش؟ لأنه ما هو متابع، عرفت كيف؟ لكن لو سقط واحد واثنين يسمى إيش معلق، لو سقط خمسة أصبح إيش مرسل، لو سقط اثنين وثلاثة أصبح إيش معضل، عرفت كيف؟ فقال فإنه المعضل ثم المنقطع ما لا توالى يعني في السقوط، فاستمعنا أن المنقطع ما سقط من أثناء إسناده راو أو أكثر بلا تتابع، أو أكثر بلا تتابع. قال بعد ذلك إن السقوط واضح وخافي، فواضح إن فقد التلاقي. يقول بأن الصغط دعم، هذه لعله فعلا نسختي فيها تقديم وتأخير معك جود. نعم، الصغط إما يكون واضح كما قلنا في أول الدرس، وإما يكون خفي غير واضح. قلنا الواضح مثل إيش؟ المعلق، المرسل، المنقطع، المعضل، البلاق. البلاق هنا ما ذكر المؤلف، وهو قول الراوي بلغني عن فلان، كيف؟ والخفي قلنا إيش؟ ينقسم إلى قسمين فقط، مدلس هو مرسل خفي. قال فواضح إن فقد التلاقي، الواضح إذا كان التلاقي مفقود بينهم، عرفنا أن هذا ما سمح هذا، عرفت كيف؟ قال ومن هنا احتاج إلى التاريخ معرف الملاقي الشيوخ. يقول الآن كتب التاريخ يقول لك مثلا إيش سعيد بن المسيب، هل سمع عمر أم لا؟ خالد بن دريك هل سمع عائشة أم لا؟ الشعبي هل سمع عائشة أم لا؟ الحسن البصري هل سمع من أبي هريرة أم لا؟ هذه العلم موجودة في كتب التاريخ، متى ولد هذا الراوي، متى مات هذا الراوي، عرفت كيف؟ فيعرف الأمة المنقطع من كتب التاريخ، يعرفون هل دخل هذا البلد بغداد أم ما دخل بغداد، هل رحل إلى الشام أم ما رحل إلى الشام. لو أن رجل في العراق قال حد سمعت معاذ بن جبل، نقول أين سمعته؟ معاذ كان في الشام في آخر حياته، وين في العراق، كيف سمعته؟ عرفت كيف؟ فهذا كيف يعرف؟ يعرف إيش في التاريخ، مثلا تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، إيش تاريخ بغداد؟ يذكر كل رجل دخل بغداد من كل رجل، نعم من العيان، كل رجل دخل بغداد يذكره الخطيب البغدادي، سمع من هذا ما سمع من هذا. تاريخ دمشق ما أيضا مثله، عرفت كيف؟ تاريخ قزوين كذلك، تاريخ نيسابور. فلما إيش ألفوا كتب التاريخ حتى يعني يعرف السماء، يعرف هذا متى ولد، يعرف هذا متى مات. قال ومن هنا احتاج للتاريخ موضحا ملاقي الشيوخ، يعرفون أن فلان لقى فلان أو ما لقى، يعني من حرص أمة الحديث رحمه الله. لما انتهى رحمه الله من السقط الخفي اسمه الواضح انتقل الآن إلى السقط الخفي الذي ما يعرفه إلا أئمة العلل، أما الجهابذ كأحمد بن حنبل، كيحيى بن سعيد القطان، كيحيى بن معين، علي بن المديني، البخاري، الدارقطني، النسائي، أما إيش العلل الذين اختصوا في معرفة علل الأحاديث، لأن العلل ليس كل شخص يعرف علل الأحاديث. يقول الإمام الشافعي رحمه الله يقول ما عرفنا الصحيح من الضعيف حتى جلسنا أحمد بن حنبل، يقول ما كنا نعرفه. قال وسموا بالخافي بالمدلس، وربما يأتي بالملتبس كعن وقال من كلام يحتمل لقاؤه لناقل عنه نقل. هنا انتقل رحمه الله إلى التدليس، والتدليس هو إخفاء عيب في الإسناد وتحسين لظاهره، يعني الإسناد فيه عيب، العيب هذا إما فيه راو ضعيف أو فيه راوي صغير السن واستحنه يروي عنه، أو في راوي قليل له لكن ما رديش أن يروي عن قرينه، أو عنده شخص روى عنه كثير ما عنده شيء غيره، مل ما عنده إلا هذا الشيء. فهذا أراد الآن أن يغير، إما يسقط هذا الراوي فأصبح عيش في تدليس إسناد، أسقط الضعيف عاد كيف، أو أسقط الشيخ الذي روى عنه كثيرا، وإما يغير اسم الراوي يأتي باسم له غير مشتهر يسمى تدليس الشيوخ. فإذا التدليس هو إخفاء عيب في الإسناد وتحسين لظاهره، مثلا يروي عن ضعيف عن ثقة، يقول لماذا أروي عن ضعيف، يسقط الضعيف يكون إيش عن الثقة مباشرة حسن إيش ظاهر الحديث. ذلك يعني التدليس محرم كما نص كثير من العلم، بل كانوا يشددون عليه، وكان يعني من أكثر الناس شدة في التدليس هو شعبة بن الحجاج رحمه الله، كان يقول لأن أسقط من السماء ولا أدلس على النبي صلى الله عليه وسلم حيث واحد. شوف ذاك الإمام، ذاك يقول الحافظ بن حزم الظاهري يقول من دلس في حيث واحد سقطت عدالته، وكان يضعف خاص هذا ضعيف، يقول يعني معنا أن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول خاص هذا سقطت عدالته. شوف من حيث واحد، طبعا إذا كان يقول يدلس عن الضعفاء يقول لأن هذا غاش، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، فاستدل بهذا الحديث يقول هذا غش، كيف تسقط شخص ضعيف حتى تصحح الحديث وتحتج به. اي نعم. قال وسم الخافي بالمدلس وربما ياتي بالملتبس، كيف ملتبس؟ كعن او ان او قال. المدلس هو ان يروي الراوي عن شيخ سمع منه، هو شيخه سمع منه شيئا لم يسمعه منه بلفظ يحتمل السماع، شخص سمع من محمد كثير ثم سافر او مرض او اصاب الشغل مثلا، ثم جاء بعد فتره وسمع الطلاب يقولون قال محمد كذا حدثنا بكذا، فمحمد شيخه عرفت كيف، يقول عن محمد قال كذا، ان محمد قال كذا، لما تنظر عن محمد او ان محمد قال كذا يقول نعم شيخه محمد، يحتمل انه سمع ولا ما يحتمل، يحتمل لانه شيخه روى عنه كثير، سمعته حدثنا محمد قال لنا محمد، لكن جاء بعن وان، فليش محتمل السماع وغير محتمل السماع، لان الصيغ في التحديث اما صيغه صريحه في السماع سمعت حدثنا اخبرنا انبانا قال لنا، واما صيغه غير صريحه في السماع عن أن قال، عن أن قال هذه ما تحمل على السماع إلا بشرطين، الشرط الأول أن يكون راوي غير مدلس، والشرط الثاني أن يكون من روى عنه شيخه الذي سمع منه، سمع منه بهذه الشرطين نقل ابن عبد البر الإجماع، وهذا هو مذهب البخاري وقبل شيخ علي بن المدين، بلغ ابن البر الإجماع أن الإسناد المدلس ما يقبل إلا إذا كان راوي ثقة، ونكون غير مدلس لم يعرف بالتدليس قط، وأن الذي روى عنه شيخه الذي سمع منه أحاديث. مثلا لما أتان في الموطأ مالك عن نافع، أليس كذلك؟ ما تجد في الموطأ نافع قال، عفوا مالك قال إيش حدثنا نافع، قال حدثنا ابن عمر، موجود هذا؟ مو موجود. مالك عن نافع على ابن عمر، كل موطأ أقرأ يمكن فيه أكثر من 100 أثر والله أعلم. مالك عن نافع عن ابن عمر، هل مالك مدلس؟ لا، ليس مدلس رحمه الله. هل نافع شيخ؟ نعم شيخ، وسمع منه كثيرا. طيب نافع، هل نافع مدلس؟ لا. هل ابن عمر شيخ؟ نعم شيخ، روى عنه كثيرا، بل هو أكثر الناس روى عن ابن عمر، روى عنه أكثر من 1000 حديث. فأصبح الآن إيش عندنا؟ إن جاء مالك عن نافع عن ابن عمر نقول هذا متصل. لماذا متصل؟ ثقات، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني غير مدلسين. الشرط الثالث أنهم إيش؟ شيوخهم، مالك نافع شيخ مالك، وابن عمر شيخ نافع. كيف؟ فإن اجتمعت هذه الشروط أصبح الإسناد صحيح. أما إذا لم تجتمع، إذا كان مدلسا هنا ما يقبل، حتى يصرح بالسماع، سمعت ابن عمر، سمعت نافع، وهكذا. إن صرح بالسماع قبل منه، إذا لم يصرح بالسماع لا لا لا يقبله. كما ذكر ذلك الخطيب رحمه الله، بين المدلس إن صرح بالسماع قبل منه، وإذا لم يصرح يبغى منه. وقال هذا قبل الخطيب، قاله أئمة الحديث رحمه الله. والتدليس قسمه العلم إلى قسمين، إما تدليس الإسناد، تدليس الإسناد في عيب في الإسناد، إما شيخه ضعيف فأسقط الشيخ الضعيف، وهذا من أشد التدليس، أسقط الضعيف، حتى يذموه، يقول فلان يدلس عن الضعفاء، كانت مذمة له، عارف كيف؟ أو شيخ مثلا صغير سن فيستحي يروي عن الصغار. شوف البخاري رحمه الله حدث عن محمد ابن بشار، يسمى بندار، وهو أصغر منه بكثير. شوف، ومحاذا كان يفخر، يقول أنا حدث عني البخاري، كان يفخر على الناس. شوف البخاري ذاك، يعني لماذا البخاري في كتاب علم روى عن حتى إيش قال؟ قال لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. قال وكانوا يأخذ عمن فوقه وعمن دونه وعن مثله، يعني أكبر من السن، أصغر من السن أو قليل له، فكان يروون والأمر عندهم سهل. فتدليس الإسناد هو إسقاط الشيخ، إسقاط الشيخ سمى تدليس الإسناد، إما قلنا لأنه ضعيف، أو ثقة لكنه صغير سن، أو ثقة لكنه قريب له قرينه، عرفت كيف؟ أو لأن الشيخ روى عنه كثيرا فأسقطه. والثاني تدليس الشيوخ، تدليس الشيوخ ما يسقط الشيخ، ما يسقطه، لكن يسميه باسم غير معروف. إذا قال أبو داود حدثنا أحمد بن حنبل، ليس من يعرف أن هذا أحمد بن حنبل إمام، عرفت كيف؟ لكن إذا قال حدثنا أبو صالح البغدادي، من أبو صالح البغدادي؟ أحمد بن حنبل ليش يكنى بأبي عبد الله، عرفت كيف؟ مشهور أنه أبو عبد الله. طيب من أبو صالح البغدادي؟ قال أبو صالح أيضا أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل ابن الكبير اسمه صالح، وهو من سكان بغداد. فإذا قال الراوي حدثنا أبو صالح البغدادي، نعم صدق ما كذب، لكن ذكر باسم غير اسمه، فأصبح الآن في حكم مجهول. فإسقاط الشيخ قد يكون سبب من أسباب تجهيل الشيخ، يكون مجهولا، عرفت كيف؟ فكذلك مثلا الإمام ابن أبي داود اسمه عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني، أحيانا بعض يقول حدثنا أبو بكر السجستاني، وآخر يقول حدثنا عبد الله بن سليمان، فكان الدرقطني يسميه بأسماء كثيرة. فالشاهد أن تدليس الشيوخ يعني من أسباب تجهيل الشيخ، تجهيل الشيخ. وقلنا هناك من أهل العلم من جعل التدليس إلى 10 أنواع، أو صلع 10 أنواع، لكن الصحيح عند التأمل تجد أن هذه العشرة ما تخرج عن هذين النوعين. والتدليس لم يعرف في عصر الصحابة أبدا قط، ولا في عصر كبار التابعين قط، ولا في عصر أواصر التابعين لعله، يعني إلا حتى ظهر في أوساطهم أو بعد أوساطهم بقليل، ظهر في العراق في تعريف الكوفة. قيل أول ما ظهر التدليس في الكوفة، قال إمام أحمد رحمه الله قال أول ما ظهر التدليس في الكوفة، حتى يقول علي بن المديني يقول قدمت الكوفة وإذا بكل أهلها يدلسون، كلهم يدلسون، يقول إلا مسعر ابن كدام أحد الثقات من طلقة أيضا أوساط التابعين أو أصغر منهم بقليل، مسعر ابن كدام، وأما معدن يقول كلهم يدلسون. هذا مسألة تشبر فيك مسألة التدليس. العلعنة من التدليس؟ لا، ليست من التدليس. قلنا بأن الإسناد إما صريح في السماع، إما صريح في السماع، تقول مع سمعت أخبرنا حدثها صريح سمعت فلان واضح، وإما غير صريح في السماع عن مثلا غير صريحة، فعن قد تكون محمولة على السماع. قلنا بثلاث شروط: أن يكون ثقة، وأن يكون غير مدلس، غير مدلس، وأن يكون الذي عن عنه شيخه الذي سمع منه حديث. قلنا مثل إيش؟ نافع مالك عن نافع عن ابن عمر، فعن ليس معناها، لكن متى تكون عن تدليس؟ إذا كان الذي قال عن شخص مدلس. اي نعم، لا اي نعم، حديث سمره سمعه حيث العقيقه، اي نعم، لا لكنه سمع منه حيث العقيقه. قال كعن، وقال من كلام يحتمل لقاءه لنا قل عنه نقل. ثم قال بعد ذلك قال: والمرسل الخافي من معاصري لم يلق من عاصره فذاكري. انتقل رحمه الله إلى مسألة أخرى، وهي مسألة المرسل الخفي. المرسل إما مرسل واضح وما مرسل خفي. المرسل الواضح هو إيش؟ ما أضاف التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. المرسل الواضح هو قول التابعي قال النبي عليه الصلاة والسلام. المرسل الخفي سمي مرسل يعني منقطع، لأن المرسل له إطلاقان عند المحدثين. الإطلاق الأول ما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا المشهور. والثاني كل حديث منقطع يسمى المرسل. عرفت كيف؟ فالمرسل الخفي يعني إيش؟ المنقطع الخفي، المنقطع الخفي الذي يخفى على كثير من الناس. ليه يخفى على كثير من الناس؟ رجل عاصر رجل في نفس البلد وحدث عنه وهو ثقة، يحتمل أنه سمع منه ولا ما يحتمل؟ يحتمل. مثل الآن يأتي الأعمش، الأعمش ذهب إلى مكة ورأى أنس بن مالك يصلي خلف مقام إبراهيم، رأى يصلي، عاصره ولا ما عاصره؟ رأى ولا ما رأى؟ في نفس البلد. ثم وجدنا أحاديث يروي الأعمش عن أنس بن مالك، الأعمش ثقة، سليمان بن مهران ثقة. مثلا عن الأعمش عن اسمه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى الخلاء لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، رواه أبو داود والترمذي. طيب الآن لو أن شخصا غير أمة الحديث تقال نعم الأعمش دخل مكة ورأى أنس يصلي، والأعمش ثقة ما يكذب الأعمش، يحتمل أنه سمع أنس، يحتمل. لكن إيش قال من قال؟ لا، الأعمش ما سمع من أنس، رأى يصلي ومشى. وفرق بين الرؤيا والسماع، قال فرق بين الرؤيا والسماع، فقال هذا مرسل خفي. شوف ضعفوا ليش؟ قالوا أنه ما سمع، رأى يصلي فقط ومشى، وين السماع الآن؟ كيف يحدث عنه ما سمع منه؟ كذلك قالوا في رواية مكحول الشامي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، مكحول شامي من أهل الشام، ومعاذ سكن الشام وعنه الله في آخر حياته حتى مات فيها بالطاعون. لك جاءت حديث مكحول يروي عن معاذ يحتمل أنه سمع، يحتمل ويحتمل ما سمع. فالشاهد هذا سمي خفيا. لماذا سمي خفي؟ لأنه لا يعلم هل سمع منه أم لا. الفرق بين الخفي والمدلس أن المدلس يدلس عن شيخة، والخفي ليس شيخة، شخص عاصر فقط. فهذا الفرق بين إيش؟ المدلس بين المرسل الخفي، أن المدلس يدلس عن شيخه الذي عاصره وجلس معه وسمع منه حديث، والمرسل الخفي شخص يروي عن شخص عاصره ولم يثبت أنه سمع منه. على مذهب الإمام مسلم أن هذا كافي ويصحح هذا الحديث من مسلم، مثل جاء الأعمش عن أنس يصحح، خاص هذا عاصره رآه عاصر، واللقاء يمكن اللقاء. أما البخاري يقول لا، المعاصرة ما تكفي، لابد أنه جلس معه وسمع منه ولو حديث واحد سمع منه، لابد أنه سمعه. وهذا هو مذهب علي بن المديني، بل قيل هذا هو مذهب أئمة الحديث كافة. لكن وجد في كلام أبو حاتم الرازي لما سئل عن أظن عبد الرحمن بن الأسود، قيل له هل سمع من عائشة؟ قال كيف سمع منها؟ دخل عليها مع أبيه وهو صغير وانسمع. شوف يعني كانوا عنيش يفرقون، قال كان صغير دخل مع أبيه كيف سمع منها؟ فالشاهد أن الأمة يعني هذا ظاهر مذهب الأمة النقاد أنهم ما يقبلون الإسناد إلا إذا ثبت أنه سمع منه بحيث واحد. لكن قال هنا رحمه الله في المرسل الخفي، قال رحمه الله والمرسل الخافي من معاصر، شوف أنه عاصرة لم يلقى من عاصرة فذاكري، لم يلقى إيش يعني؟ يعني ما جلس معه سماعا، لكن قد يكون رآه، قد يكون حضر لكن ما سمع منه، كان صغيرا، عرفت كيف؟ فهذا هو المرسل الخفي. هذه أخوة أنواع التي ذكرها ابن حجر رحمة الله عليه في السقط، سقط واضح، وقلنا الواضح أنه المعلق والمعضل والمقطع والمرسل والبلاق، هنا ما نذكر البلاق، وإما سقط خفي، سقط خفي وهو يعني المدلس والمرسل الخفي. هذا نوع من أنواع الطعن في الحديث، سقط في إسناد. والنوع الثاني هو طعن في الراوي، إن شاء الله نأخذ في درس قادم. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.